الأخيرة عن معنى مقولة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن التوكل، قال فلا يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. وهذا إشارة إلى واقع الناس، فإن بعض الناس اليوم إذا عجز عن الشيء جعل هذا العجز توكلا على الله جل وعلا، قال أنا متوكل. هو ما توكل لكنه كسلان عجاز، ولو ارتفعت همته وتخلى من هذا العجز ومن هذه الطبيعة الميتة لا بادر إلى فعل الأسباب ولم يجعل هذا هو التوكل. وأحيانا الشيطان الخادع كثيرا من الخلق في مثل هذه المسائل، خاصة الجهال والمنتسبين للتصوف والجهل، وأيضا نصيب بها الآن طوائف من الخلق لا تنتسب للتصوف، أحيانا تنتسب للفسق والضلال والانحراف، وبالتالي لا يعملون ولا يشتغلون، قد لا يتزوجون ولا يحترفون، ثم يدعون لنا التوكل على الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ويقول جعل رزقي تحت ظلي رمحي، ما جلس النبي في بيته وقال ما يأتيه من رزق فسوف يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب حتى يأخذ الحروب يضع اللامة على صدره اتقاء لرماح العدو وسهامهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الأسباب. وهذا ملك الله عن جميع الأنبياء، هذا ملك الله عن جميع الأنبياء، كما قال الله جل وعلا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وهذا من فعل الأسباب حيث يدعو الله جل وعلا. وكذلك جميع الأنبياء كانوا يتزوجون، وهذا من فعل الأسباب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني، يقول الإنسان يدع الزواج يقول إن قدر الله لي ولدا سوف يأتيني، وإن لم يقدر الله له ولدا فلن يأتيني، وهذا ما أرونا قدر الله سيأتيك لكن ما يأتيك من فعل الأسباب. ومن رأينا رجلا من هؤلاء الحمقى والمغفلين يصعد إلى أعلى مكان في البلد ويسقط منه، يقول قدر الله لي حياة فسوف أحيا، وقدر لي ومات سوف أموت، يذهب إلى أعلى مكان وفي البلد أو إلى أعلى جبل واسقط منه، قل إن قدر الله لي حياة سوف أحيا، قد الله ما أسفه ما يفعل هذا. لكن حين يأتي جوانب أخرى عنده كسل ما يحب يعمل ويحب يسترزق وينطب عارف، يقول أنا متوكل على الله جل وعلا، وهؤلاء متآكلون وليسوا متوكلين. والله جل يقول ليس عارف جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عارف جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فابتغوا من فضل الله، فابتغوا من فضل الله ابتغاء الرزق وطلب الرزق. فهؤلاء يجعلون عجزا توكلا، طبعا اخر عكس هؤلاء يعني التوكل عجزا، بمعنى التوكل يصيرون على سبيل العجز، سبيل التوكل عجزا، اذا سمع يتعلق برب جل وعلا ويلجأ الى الله جل وعلا يكون هذا الشيء سجية، فيجعل هذا التوكل عجزا، يجعل هذا التوكل عجزا. فالاوائل لا يفعلون الاسباب، والاواخر يتعلقون بالاسباب، يتعلقون بالاسباب. أما سيرة وطريقة الأنبياء والمرسلين فإنهم يعملون الأسباب ويتعلقون على رب الأسباب، لا يتعلقون بالأسباب، إنهم يبشرون الأسباب بحواسهم ويتعلقون على الله جل وعلا. إذا انقطعت أطباع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت في الخلق أطباع نفسي تباعد ما يرجو وطال عناؤه فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه.